السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي يوم أمس كان هناك استعراض سريع لبعض المقدمات المتعلقة بتخريج الحديث، ولا يزال أيضا هناك بعض الكلام على أشياء تتعلق بهذه المقدمات، فمن ذلك ما يتعلق ب كتب السنة التي يتعامل معها في التخريج. وقلت لكم إنه كلما كانت دائرة التعرف على المصادر عند طالب العلم أوسع، كلما كانت قدرته على التخريج أكثر وأكثر. وبعض طلبة العلم نجده شغوفا بجمع الكتب وبالتعرف على كل جديد، فضلا عن تعرفه على ما طبع قبل ذلك. وهذا إذا كان من باب التحصيل العلمي والحرص على الفائدة وتنمية معرفته الشرعية التي تقربه إلى الله جل وعلا، فلا شك أنه أمر محمود جدا. ولكن الذي يخشى على طالب العلم في مثل هذه المعرفة أن يكون هناك شيء من الأهواء والأدواء المهلكة، مثل محبة التصدر أو البروز في المجالس أو التفاخر على الأقران ونحو ذلك، مما قد يوجد على الساحة وكلنا نلمسه. فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يعالجه، وبخاصة في مراحله الأولى قبل أن يستفحل، لأن هذا داء عضال. ونعرف أن العمل يكون هباء منثورا، نسأل الله السلامة، إذا كان لمثل هذه الأغراض. فتمحيص الإخلاص وتجريده من أصعب الأمور. وعلى كل حال، هذه فقط إشارة، ونرجع لموضوعنا وهو اتساع المعرفة بالمصادر الحديثية، فإنها كلما اتسعت كلما كان طالب العلم أقدر على الاستفادة منها في صناعة التخريج. في تعريف التخريج قلنا إن هناك من يعرفه بأنه عزو الحديث إلى كتب السنة المسندة، وبعضهم يعبر بالمصادر الأصلية، ثم يوضح ذلك بقوله التي روته بسنده. فنستطيع أن نقول عزو الحديث إلى كتب الحديث المسندة. وبعضهم يضيف كما قلت لكم مسألة الحكم عليه أو معرفة درجته عند الحاجة، ويفسرون عند الحاجة بما لو لم يكن الحديث في الصحيحين أو محكوما عليه من أحد من الأئمة، فإن طالب العلم يحتاج إلى بيان مرتبته ليستفيد الناس من هذا التخريج. وقلت لكم إن هذا ليس لزاما، فالتخريج منفصل عن الحكم على الحديث ومنفصل عن دراسة الأسانيد، هذا شيء وذاك شيء آخر. فأنا أرى أننا حينما نتحدث عن التخريج نتحدث عن التخريج بعزو الحديث لمن أخرجه من دواوين أو من أصحاب دواوين السنة، وهذا بناء على العرف الجاري في عصرنا الحاضر. أما التخريج عند الأوائل فكما أشرت إليه في يوم أمس، ولعله يأتي له بعض الأمثلة، من أنه أوسع دائرة من هذا، فإنه يتعلق برواية الحديث بسنده، ثم بعد ذلك يعقب بذكر من أخرجه مع ربط ذلك التخريج بذلك الإسناد الذي روي، مثل ما قلت مثلا عند البيهقي أو عند بعض أصحاب المستخرجات. ولعلي أعرض إن شاء الله تعالى نموذجا من ذلك من أحد هذه الكتب التي يبرز فيها هذا بشكل واضح، وهو كتاب المهروانيات للخطيب البغدادي، أو المهرواني وتخريج الخطيب البغدادي، المهرواني هو أبو القاسم وهو قرين الخطيب البغدادي. ونرى كيف أن الخطيب رحمة الله تعالى عليه ساعد قرينه، ونبين إن شاء الله تعالى ما في هذا من الأدب الجم بين أهل العلم في ذلك العصر وإن كانوا أقرانا. فمثل هذا نعم يبرز فيه التخريج بلون لا يحصل في مثل هذا العصر، وإنما يحصل آخره، وهو التخريج بلا ذكر لإسناد ذلك الحديث بسند المخرج نفسه. فهذا العزو لكتب الحديث المسندة نجد أنه يحتاج منا إلى وقفة. فكتب الحديث المسندة، وكما قلت بعضهم يسميها المصادر الأصلية، يمكن أن تكون في متناول الإنسان ويمكن أن لا تكون. فإذا كانت في متناول الإنسان فإنها لا تكون مقصورة على كتب الحديث فقط، وإنما تتناول كل كتاب يرد فيه ذلك الحديث مرويا بالإسناد، سواء كان ذلك الكتاب من كتب الحديث أو من كتب الفنون الأخرى. وبلا شك أن أول ما يعمد إليه طالب العلم أو ما ينبغي أن يعمد إليه طالب العلم كتب الحديث، لأنها هي صاحبة الشأن. وكتب الحديث نجد أنها بحر لا ساحل له، وهي على أنواع، فمنها على سبيل المثال المسانيد، وسنأتي إن شاء الله تعالى على ذكرها حينما نتكلم عن التخريج عن طريق معرفة الإسناد. فالمسانيد هي تلك الكتب التي ترتب أحاديث الصحابي على أو تجمع أحاديث الصحابي في موضع واحد، ويكون ترتيب الأحاديث بناء على الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم، ولا يكون هناك ترتيب موضوعي لهذه الأحاديث، لأنه لا يمكن الجمع بين الطريقتين، اللهم إلا لو كان هناك جمع جزئي، لكن لم نجده في شيء من كتب المسانيد. وإلا كان بالإمكان على سبيل المثال إذا جاء مثلا لمسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بالإمكان أن تجمع الأحاديث مثلا التي في الطهارة أو التي يرويها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الطهارة في موضع واحد، ثم تعقبها الأحاديث التي في الصلاة ثم الزكاة وهكذا، لكن لم يصنع أصحاب المسانيد هذا. ونجد أن هذا الترتيب قد يحصل عند مثلا الطبراني في المعجم الكبير في بعض الأحيان وليس دائما، فأحيانا ربما رتب أحاديث الصحابي بحسب الرواة عنه، وربما كان تحت ذلك ترتيب آخر، وهو أن يورد الحديث الذي في موضوع واحد أو يرتب طرق الحديث التي في موضوع واحد في مكان واحد، مثل ما نجده مثلا في مسند أسامة بن زيد في لا ربا إلا في النسيئة، ونجده يسوق الحديث بطرقه في موضع واحد بل ويعنون له، لكن المقصود الطريقة الرتيبة التي تكون من أول كتاب إلى آخره وبشكل منظم، فهذه لا أعرف أن أحدا من أصحاب المسانيد سلكها. ومثل ما قلت لكم يعني قد توجد بشكل جزئي مثل ما عند الطبراني، على أن تسمية كتاب الطبراني من المسانيد ليست واردة، لأنه من كتب معاجم الصحابة كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فعلى كل حال المسانيد هي التي رتبت أحاديث الصحابة على حدة، يعني بحسب الصحابي، ثم ترتيب الصحابة بعد ذلك أيضا فيه اجتهادات معينة. فمعظم كتب المسانيد يقدمون العشرة المبشرين بالجنة، ويقدمون الخلفاء الأربعة على باقي العشرة، ثم بعد ذلك يبقى للاجتهاد محل، فمنهم من يرتب بحسب أو بمراعاة القبيلة وبمراعاة البلد كما يصنع الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من يكون عنده الترتيب عشوائي، إلا أنها تكاد تجمع على تأخير النساء في الآخر، يعني يقدمون الرجال من الصحابة ثم يعقبهم بعد ذلك مسانيد النساء، وفي الغالب أنهم يقدمون مسانيد أمهات المؤمنين على مسانيد غيرهن رضي الله تعالى عنهن. كذلك أيضا من كتب الحديث الكتب الستة، ولا بد لطالب العلم أن يكون ملما بهذه الكتب وعارفا بمناهج مؤلفيها فيها، وهذا مما لا يعذر به طالب العلم. وإذا لم يكن طالب العلم عارفا بهذا فإنني أنصحه بأن لا يتعلم التخريج الآن، عليه أن يتعرف على هذه الكتب الحديثية أولا، ثم بعد ذلك يأتي للتخريج. أما أن لا يكون عنده سابق معرفة ويريد أن يتعلم التخريج بداية، فإنه لا يستطيع أن يتعامل معه تعاملا صحيحا، لأنه ستبقى هناك عبارات ومصطلحات نستخدمها لا يستطيع أن يفهمها الفهم الصحيح ما لم يكن عنده إلمام بمثل هذه المصادر بادئ ذي بدء. فكتب الحديث على اختلافها لا بد أن يكون هناك إلمام بها، وهذه أول ما يعمد إليه من يريد أن يخرج الحديث، وأعني بها كتب الحديث التي تروي بالإسناد. ليس الحديث أو ليس تخريج الحديث مقصورا على هذه الكتب، وإنما يتناول أيضا بعض الكتب الأخرى، لأن أصحاب الفنون الأخرى يروون أيضا بالأسانيد، وكانت هذه عادة أهل العلم، حتى من كان متخصصا في فن آخر فإنه يكون ماشيا في فنه على طريقة أهل الحديث. على سبيل المثال نجد أن هناك من يؤلف في التفسير أو في الفقه أو في الأصول أو في التواريخ أو في اللغة أو في الأدب أو غير ذلك، ثم تجده إذا عرض له حديث من الأحاديث رواه بسنده. نأخذ على سبيل المثال كتب التفسير، وفي الأعم الأغلب أن الذين ألفوا في التفسير هم من المحدثين على سبيل المثال، يعني مما يوجد مطبوعا، أما ما فقد فهذا كثير من كتب التفسير التي ألفت وتروي بالإسناد، لكن ما طبع نجد هناك تفسير سفيان الثوري وتفسير عبد الرزاق وهو تلميذ سفيان الثوري، كذلك أيضا تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، قطعة من تفسير ابن المنذر وجدت أيضا. فهذه الكتب وإن كانت من كتب التفسير إلا أنها تعد مصادر حديثية، لأن أصحابها محدثون ولأنهم يروون بالأسانيد، وهذا هو الأهم أنه يروي بالإسناد، حتى لو لم يكن من المحدثين لكن ما دام يروي بالإسناد فإن هذا من الكتب التي يرجع إليها وتكون لصيقة بكتب الحديث. فكل كتاب يروي بالإسناد فإنه يعد من المصادر التي يخرج منها ذلك الحديث. هذا بالنسبة للكتب التي في التفسير استقلالا، لكن في بعض الأحيان يكون في المصادر الحديثية أبوابا للتفسير، يكون في المصادر الحديثية أبواب للتفسير، فنجد على سبيل المثال عند البخاري في صحيحه كتاب للتفسير، كذلك في صحيح مسلم، كذلك عند الترمذي، فهؤلاء جعلوا في كتبهم كتابا للتفسير. بطبيعة الحال في بعض الكتب الأخرى مثل مستدرك الحاكم فيها أيضا كتاب للتفسير وهلما جرى، فهذه أيضا لابد أن يكون طالب العلم عارفا بها فيما لو أراد أن يخرج حديثا له علاقة بالتفسير. فإلمامه بالكتب التي ألفت في الموضوع نفسه وهي كتب التفسير المسندة هذا مهم، كذلك أيضا معرفته بكتب الحديث الأخرى وما تضمنته من مثل هذا الذي أشرت، يعني كون صحيح البخاري صحيح مسلم جامع الترمذي مستدرك الحاكم في ثناياها كتب للتفسير وكأنها تفسير مستقل، هذه أيضا من الأمور المهمة. لكن إن لم يكن طالب العلم على معرفة ودراية بهذا فإنه لا يحسن التعامل مع حديث له علاقة بالتفسير، ولا يستطيع أن يخرجه التخريج الصحيح ما لم يكن عارفا بهذا. وطبعا أنا كل كلامي على الأصل، أما بعد وجود الحاسب الآلي فإنه يجعل الجاهل عالما، يعني مجرد ما يستدعي المعلومة عبر الحاسب الآلي يخرج له نتائج، ويجد الذي يريد أن يخرج الحديث هذه النتائج قد خرجت له وهو لم يكن عارفا في الأصل بأن هذا الحديث يمكن أن يوجد في الكتاب الفلاني، بل لا يعرف أن في الكتاب الفلاني كتاب للتفسير وهكذا. لكن الذي لا يعرف مثل هذه الأمور أنا أنصحه أن لا يهتم بالتخريج الآن، عليه أن يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا حتى يستطيع أن يستفيد من التخريج. لو جئنا لكتب الفقه الآن، ضربنا مثالا بكتب التفسير، نأتي مثلا لكتب الفقه، نجد أن هناك بعض كتب الفقه التي تروي الحديث بالإسناد مع العلم أنها كتب فقهية. تعرفون شيء من هذا؟ تفضل. أحسنت بارك الله فيك. كتاب المحلى لابن حزم هذا من كتب الفقه، وابن حزم يورد الحديث بسنده في هذا الكتاب، فيمكن أن تقول عن الحديث أخرجه ابن حزم في المحلى إذا وجدت الحديث مسندا في ذلك الكتاب. في غيره أحسنت بارك الله فيك، كتاب الأم للإمام الشافعي، فهذا من أهم كتب الفقه وهو من أقدمها وإسناده عالي، فهذا يعني يتعامل معه مثل ما يتعامل مع أي كتاب حديثي، فيقال أخرجه الإمام الشافعي في كتاب الأم. طيب في غيره؟ طيب أحسنت، المدونة للإمام مالك أيضا نجد فيها بعض الأحاديث التي تروى بالإسناد. في غيره؟ شوفوا كيف يعني المعرفة بالمصادر الحديثية يعني تجعل الإنسان تتسع دائرته شيئا فشيئا، كلما عرف أن هناك كتب يمكن أن تروي بالإسناد وإن كانت من كتب الفقه. في شيء آخر؟ طيب نشوف، ما شاء الله الأخوة خلاص توقفت المعرفة عند هذا. ها طيب، مثل كتب بن عبد البر، نحن نريد الكتب الفقهية يعني التي تصنف على أنها من كتب الفقه، مثل كتب ابن عبد البر يعني مثل التمهيد والاستذكار، هذه تعد من الشروح الحديثية، هذه لها لون آخر. تفضل. السنن الكبرى للبيهقي. طيب لا شك السنن الكبرى للبيهقي من الكتب المهمة التي يرجع إليها طالب العلم في التخريج، لكنها لا تعد من كتب الفقه، وإنما هذه من كتب الحديث أو من دواوين السنة. تفضل. لا تستحون يا أخوان، إحنا يعني ما جئنا إلا للتعلم. طيب الأخ يقول زاد المستقنع، تؤيدونه أو لا؟ يقولون لا والله، وش نسوي بهم؟ طيب لماذا؟ لأنك لا تجد في زاد المستقنع ولا حديث واحد يروي بالإسناد، يروى بالإسناد، فهذا لا يعد يعني مرجعا يمكن الرجوع إليه للتخريج. طيب على كل حال، فيه مثل كتاب الأوسط لابن المنذر، هذا يعد من الكتب الفقهية، وهو فيه ثروة حديثية ليست بالهينة، بل فيه الأحاديث والآثار كلها يرويها ابن المنذر رحمه الله بالإسناد. نأتي أيضا مثلا لفن آخر وهو أصول الفقه، وكتب أصول الفقه نعرف أنها أضيق دائرة من كتب الفقه بالنسبة للأحاديث، لكن يوجد في بعض كتب أصول الفقه بعض الكتب التي تعد مصدرا نستقي منه التخريج أو نستقي منه الحديث الذي نريد تخريجه. فتعرفون شيئا من كتب أصول الفقه تروي الحديث بالإسناد؟ أي نعم، أحسنت بارك الله فيك. كتاب الرسالة للإمام الشافعي أيضا هذا من كتب أصول الفقه، وهو يروي الحديث بسنده أيضا. في شيء آخر؟ طيب في كتاب إحكام الأحكام لابن حزم، هو من كتب أصول الفقه، وابن حزم يروي الحديث أيضا بسنده. نأتي للون آخر، وأنتم تساعدون يعني، دعونا مثلا نجعل هذا مثل ما يقال عصفا ذهنيا في مثل هذا. أي فن تريدون ننظر فيه؟ اللغة، نأخذ اللغة. طيب هل في اللغة كتب تروي الحديث بالإسناد؟ ما ظنكم؟ تفضل. طيب أحسنت، كتاب تهذيب اللغة للأزهري، هذا الكتاب من كتب اللغة الغاية في الأهمية، والأزهري رحمة الله تعالى عليه يروي الحديث بسنده في هذا الكتاب، فيمكن أن تجعل بالرغم من أنه من كتب اللغة إلا أنك تجعله أيضا من المصادر التي تستقي منها تخريج الحديث، فتقول هذا الحديث أخرجه الأزهري في تهذيب اللغة. طيب هل في كتاب من كتب اللغة الأخرى أيضا يمكن أن نحيل عليه؟ طيب عيون الأخبار، لمن عيون الأخبار؟ لابن قتيبة. طيب هذا من كتب اللغة؟ هو جيد جزاك الله خير، يعني مصدر مهم، لكن نريد يعني تكميل الفائدة، هل هو من كتب اللغة؟ أحسنت، أدبية بارك الله فيك، إذن هو من كتب الأدب. نعم فيه من كتب الأدب ما يعد مصدرا نستقي منه التخريج بلا شك. فيعني الآن نحن انتقلنا لكتب الأدب قبل أن نستوفي كتب اللغة، دعونا نجعل كتب الأدب بعد كذا. فننهي أول الكلام على كتب اللغة، هل فيه شيء من كتب اللغة الأخرى يروي الحديث بالإسناد؟ كتاب سيبوي، أنا لا أعرف أن في كتاب سيبوي يعني حديث مسند، يعني ما أظن يوجد في حديث مسند. طيب على كل حال يمكن تكونون معذورين، هو فعلا يعني أشهر كتب اللغة التي تروي بالإسناد هو كتاب أبي القاسم الأزهري، لكن تعد كتب غريب الحديث من كتب اللغة، وإذا رجعتم لكتب اللغة وإذا بالمادة اللغوية التي في هذه الكتب مستقاة من كتب غريب الحديث، فتجدهم مثلا ينقلون عن النضر بن شميل والنضر بن شميل يقال إنه هو أول من ألف في غريب الحديث، ينقلون عن أبي عبيد القاسم بن سلام وهكذا. وكتب غريب الحديث التي تروي بالإسناد ما شاء الله كثيرة، يعني دعونا في فلك المطبوع منها. فما الذي تعرفونه من كتب غريب الحديث التي طبعت؟ طيب خلينا نشوف، يعني بودنا ننوع الوجوه، تفضل. طيب يقول أخونا: كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. صحيح هذا الكتاب من كتب غريب الحديث، لكن هل يمكن أن يعد من المصادر التي يخرج منها؟ تقول لا. ها لماذا؟ لأنه متأخر. هل هذا فقط؟ لا يروي بالإسناد، لأنه لا يروي بالإسناد، فما دام أنه لا يروي بالإسناد لا نجعله مصدرا نستقي منه التخريج، نريد بعض الكتب التي تروي بالإسناد. تفضل. طيب أحسنت. غريب الحديث لابن قتيبة، نعم الكتاب مطبوع، وإذا نظرتم فيه وإذا بابن قتيبة رحمه الله يروي الحديث بسنده. طيب فيه غيره؟ خلينا نشوف، كأنك خلاص وقف القطار. طيب تفضل. نعم كتاب غريب الحديث لأبي عبيد ذكرناه قبل قليل، لكن يعني جاء ذكره عرضا. نعم كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام مطبوع، وهو من الكتب التي تروي الحديث بالإسناد. طيب فيه غيره؟ طيب كتب غريب الحديث الحقيقة بس نتكلم عن المطبوع منها، يعني أكثر من كذا. ففيه أيضا كتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي من مطبوعات جامعة أم القرى، كذلك أيضا كتاب غريب الحديث للخطابي وهو مطبوعات أيضا جامعة أم القرى، وفيه أيضا كتاب الدلائل في غريب الحديث لأبي القاسم السرقسطي، كان أخذ رسائل جامعية في جامعة الإمام وطبع، وأظنه يعني غير كامل، يعني في الأصل عن المخطوط غير كامل في ظني، إلا أن يكون وجد الآن كاملا، لكن الذي طبع جزء منه حسب معرفتي أن الكتاب لم يوجد كاملا، ولعله إن شاء الله تعالى، يعني كأنه عندي مثل الخيال أنه وجد كاملا لكنه يحتاج إلى فترة زمنية ليحقق ويطبع وهكذا. فيه أيضا كتب غريب حديث أخرى غير هذه، لكنها من الكتب التي لا نعرف عنها شيئا الآن هل هي موجودة أو لا، فنكتفي بما طبع منها. وهذه كلها تعد من كتب اللغة، وإن كانت تحت مسمى غريب الحديث، لكنها هي أصل مادة أهل اللغة التي يستقون منها موادهم اللغوية. لو رجعتم إليها، رجعوا مثلا لسان العرب أو لغيره من كتب اللغة، ستجدون أنهم ينقلون من هذه الكتب. طيب نعمد إلى فن آخر، أنت يعني سبقت إلى كتب الأدب، دعونا نمشي في كتب الأدب. ذكر أخونا جزاه الله خيرا كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، وهو مصنف على أنه من كتب الأدب، وابن قتيبة يروي الحديث بسنده، هذا صحيح، لكن ثمة كتب أدب أخرى أيضا تروي الحديث بالإسناد، فهل تعرفون منها شيئا؟ تفضل. لمن؟ طيب أحسنت. كتاب الأمالي لأبي علي القالي، هو من كتب الأدب، ويرد فيه أحيانا بعض الأحاديث التي تروى بالإسناد. تفضل. أحسنت. كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وإن كان من كتب الأدب الغثة لكنه يروي بالإسناد، فيمكن في بعض الأحيان تحتاج إلى الرجوع إليه. طبيعة الحال يعني لاحظوا أن العمدة في الأساس على الدواوين المشهورة، لكن لربما عرض لك في بعض الأحيان حديث يضيق مخرجه. ما معنى يضيق مخرجه؟ يعني لا تجد من أخرجه، اللهم إلا أن تجده في هذه الكتب، فأنت حينما تريد أن تحكم على الحديث أو تدرس سنده لابد أن تعثر عليه مسندا، يعني مرويا بالإسناد حتى تستطيع أن تحكم عليه. ربما كان الحديث موضوعا، لكنك حتى تستند على دليل قوي في حكمك على الحديث بالوضع لابد أن تبين علة ذلك الحديث، فتقول هذا الحديث أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني من طريق فلان، ثم تبدأ في دراسة الإسناد حتى تصل إلى الحكم الذي تريده. طبعا هذا كما قلت لكم سابقا في مرحلة متقدمة، يعني من كان مهيئا للحكم على الحديث. فيه كتب في الحقيقة في الأدب أخرى غير هذا، مثل الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار وغيره، فيه يعني كتب كثيرة من كتب الأدب يمكن تدخل في هذا، مثل بعض الكتب التي ألفت في الخيل أو في أخبار الطفيليين، مثل أخبار الطفيليين للخطيب البغدادي. فيه أيضا بعض كتب ابن الجوزي، مثل كتاب الأذكية ونحوها، كلها تصنع من كتب الأدب، وهي تروي في ثناياها بعض الأحاديث والأخبار بالأسانيد. فكل كتاب يروي بالإسناد يمكن أن يعد داخلا في هذا الباب. طيب، نأخذ فنا من الفنون الأخرى التي يمكن أن، لأن لا بد انظروا يعني لسعة المعرفة بالمصادر الحديثية تجعل طالب العلم ينتبه إلى أنه لا بد أن يوسع مداركه ويتعرف على المصادر أكثر وأكثر حتى يستطيع أن يلم بالكتب التي يرجع إليها إذا أراد أن يخرج الحديث. طيب، نأخذ فنا آخر، ماذا تختارون؟ نأخذ من الذي قال أنت قلتي أنت اللي تكلم؟ طيب، نأخذ التاريخ، وقال بعض الإخوة العقيدة. طيب، نأخذ العقيدة لأن الأخ الذي قال العقيدة هو الأسبق، والعقيدة ما شاء الله بحر واسع، يعني كتب العقيدة التي تروي بالإسناد كثيرة، وهي تعد في الحقيقة من المصادر الحديثية، لكن لا بأس ما دام أنها صنفت على أنها من كتب العقيدة ننظر على الأقل إلى بعض مهماتها. تفضل. لمن؟ طيب، جيد. كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، نعم، يعد من المصادر الحديثية التي تروي بالإسناد. غيره؟ تفضل. كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة، أنا لا أذكر أن هذا الكتاب فيه أحاديث تروى بالإسناد، يعني إن كان أحد من الإخوة يعني وقف على شيء روي فيه بسنده يمكن، أنا لا أذكر أني وقفت على حديث يروى بالإسناد في هذا الكتاب. نعم، أحسنت. كتاب البدع لابن وضاح، نعم، هذا يروي بإسناده. نعم، أحسنت. شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي، نعم، هذا أيضا يروي بالإسناد. تفضل. أحسنت. كتاب الشريعة للآجري، تفضل. كتاب التوحيد لابن منده، جيد. كتاب التوحيد لابن خزيمة أيضا كذلك، جيد. تفضل. نعم، أحسنت. كتاب الرد على الجهمية للدارمي، أحسنت. شرح السنة للبربهاري، وقفت على شيء مسند فيه؟ إيه. على كل حال، هو الكتاب لا شك أنه من الكتب النافعة ومن أصول أهل السنة، كتاب السنة للبربهاري، لكن لا أذكر أن فيه كتاب حديث يروى بإسناده، أنا ما أذكر شيئا فيه. طيب، على كل حال، ما شاء الله كتب العقيدة كما قلت لكم كثيرة جدا، فمنها مثلا كتاب الإيمان لمن؟ أي في كتاب الإيمان لأبي عبيد، في كتاب الإيمان لبن مندة، في كتاب الإيمان للعدني، كل كتب الإيمان التي ألفت يعني من قبل هؤلاء الأئمة كلها تروي بالإسناد. فيها أيضا كتاب شعب الإيمان للبيهقي، هذا من كتب العقيدة، كذلك كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، كتاب الاعتقاد للبيهقي، هذه كلها من الكتب التي تروي بالإسناد، وكتب العقيدة أكثر من هذا بكثير. فكلما صار طالب العلم لصيقا بهذه الكتب وعارفا بها، كلما كان يستدعي معلوماته في حال الاحتياج إليها ثم يرجع إلى هذه المصادر ليخرج منها. طيب، نأخذ كتب التاريخ مثل ما قال أخونا، فما الذي تعرفونه من كتب التاريخ مما يروي بالإسناد؟ لا، شوف، نفرق بين كتب التاريخ وكتب الرجال، قال على أساس يعني هذا، لأن هذا فن وهذا فن آخر. المقصود بكتب التاريخ كتاب السرد التاريخي يعني على الحوادث. تفضل. طيب، كتاب يقول كتاب التاريخ للبخاري، أيوة، يعترضون يقولون هذا في كتب الرجال حتى وإن كان اسمه كتاب التاريخ، لكن هو من كتب الرجال، قلنا كتب الرجال هذه تعد فنا آخر. تفضل. طيب، يقول أخونا كتاب البداية والنهاية، توافقون؟ أي يعني هناك من يعترض، والمعترض لماذا يا عبد العزيز؟ لأنه متأخر. لا، شوفوا، كلمة متأخر ليست عذرا، لأنه متأخر قد يروي بالإسناد، لكن إذا قلنا لأنه لا يروي بالإسناد يمكن أن يكون هذا. طيب، هل هذا بشكل قاطع؟ نقول هذه هي السمة الغالبة على البداية والنهاية، أنه إذا ذكر حديثا فإنه لا يروي بسنده، يعني بسند ابن كثير نفسه، يعني هذه هي القاعدة العامة. لكن يوجد في بعض الأحيان أحاديث يسيرة جدا يرويها ابن كثير بسنده لغرض من الأغراض، يعني ليس من عادته أن يروي بسنده في هذا الكتاب، لكن أحيانا ربما عرضت فائدة فيروي الحديث بسنده الطويل لأن سنده سيكون طويلا. لكن لعلنا نجعل هذا الكتاب من كتب الوسائط إن شاء الله تعالى حينما نتحدث عنها. تفضل. أحسنت. حقيقة أول ما يمكن أن يرد للأذهان كتاب تاريخ الطبري، وهو المسمى كتاب تاريخ الأمم والملوك. فابن جرير الطبري رحمه الله مادته العلمية الموجودة في هذا الكتاب كلها بالأسانيد، فنعم هذا وإن كان كتابا تاريخيا لكنه يعد من كتب الحديث، وفيه أحاديث وافرة جدا. وابن جرير الطبري رحمه الله من الذين يعني معرفتهم بحر لا ساحل له، يعني كتاب التاريخ هذا كان قال لتلاميذه هل تنشطون لكتابة التاريخ منذ وجد آدم إلى عصرنا هذا، هو طبعا متوفى في سنة كم 310، فقالوا في كم يكون، فقال في 30,000 ورقة، فقالوا هذا مما تفنى الأعمار في كتابته، فاختصره في كم؟ في العشر فقط، فجاء في 3,000 ورقة، هو الذي ترونها الآن مطبوع في 11 مجلدا. أي نعم. طيب عرفنا إذن من كتب التواريخ كتاب تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري. هل في كتاب آخر؟ تفضل. طيب أخونا يقول تاريخ دمشق لابن عساكر، صح؟ أي نعم. طيب يقول هذا من كتب الرجال، هنا كتب الرجال يعد فنا آخر، نحن نريد الكتب التي تتحدث عن السرد التاريخي. الله يجزاك خير. طيب مشبوك يا شيخ خوزي، لو احتجنا إليه كرم حالك. فيه أيضا بعض كتب التواريخ الأخرى، لكن نشوف إيش عندكم في هذا مرة. لا يا أخوان أنا ماني براضي عن كذا، يعني نريد منكم التصاق بكتب أهل العلم بشكل كبير، لابد من أن توسعوا مداركم، تعرفوا على المكتبة الإسلامية وعلى كل كتاب. وأنصح يعني أي طالب علم يقتني كتابا من الكتب أن لا يشتري الكتاب مثلا ويضعه في الدرج، هذا غلط، يعني على الأقل استعرضوا له الفهرس يا أخي، هيعرف وش في الكتاب. يستحسن أن تقرأ المقدمة، هو لا شك الأصل أن تقرأ في الكتاب، إن قرأته كله فهذا أحسن، وإن لم تستطع على الأقل تقرأ فيه حتى تعرف ما في هذا الكتاب. إن لم يكن على الأقل اقرأ المقدمة، يمكن يكون المحقق مثلا أعطاك وصفا جيدا لهذا الكتاب، كأنه يعني لخص لك الكتاب وأعطاك إياه. وإن لم يكن على الأقل انظر في الفهرس حتى تعرف على الأقل العناوين، عناوين الكتاب ما هي. طيب فيه من كتب التواريخ كتاب المنتظم لابن الجوزي، هو في التاريخ مثل كتاب ابن جرير الطبري تماما، في التواريخ ويروي ابن الجوزي بالإسناد. فيه أيضا مغازي الواقدي، الله يجزاك خير. زين. مغازي الواقدي، وإن كان الواقدي متروكا لكن نحتاج في بعض الأحيان للأخذ ولو من بعض المتكلم فيهم، فلربما كان مثلا الحديث مرويا بإسناد صحيح، ثم يأتيك من يذكر لفظة زائدة غريبة في هذا الحديث فيقول وقد رواه فلان، لا يقصد المخرج نفسه الواقدي، لا، وإنما يذكر الراوي، وقد رواه فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكر الإسناد ويأتي فيه بزيادة أو بلفظ، يأتي بالحديث بلفظ غير اللفظ الأساسي وهو نفس الحديث، ولربما اعتمد عليه في كلامه هذا، خاصة أصحاب الأهوى. شوي أيها الأحبة، يعني أصحاب الأهوى يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الكتب. خذوا على سبيل المثال يعني مما يتطرق إليه من ألفوا في طرق التخريج، يعني لا يكاد يكون هناك كتاب من الكتب التي تتحدث. بالمناسبة يعني أنا ذكرت لكم أن أول كتاب طبع هو كتاب من؟ كتاب الدكتور محمود الطحان، هذا يعني هو أول كتاب وصل إلينا مطبوعا. وقلت لكم أن أبا الفيض الغماري يعني كتب قبله، وهو متوفى قبل، يعني الغماري متوفى في سنة 1380 وكتاب الطحان طبع في سنة 1396، فمعنى ذلك أن الغماري فعلا ألف هذا الكتاب قبل، لكن لم يطبع كتاب الغماري إلا في وقت متأخر، يعني بعد طباعة كتاب الطحان بأكثر من 20 سنة، فيعد هو كتاب الطحان هو الأصل. وإذا نظرتم إلى كل كتاب ألف في التخريج وإذا بهم يحومون حول كتاب الطحان، فالفضل دوما للمتقدم. فالطحان هو الذي قسم طرق التخريج للأقسام المعروفة التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى، وكذلك أيضا بعض الكلام الذي يوجد في هذا. ومن جملة ذلك إذا أردنا أن نتكلم على تخريج الحديث عن طريق معرفة موضوعه، عندنا كتابان، إما المعجم الفارس لألفاظ الحديث، يعني إذا أردنا أن نأخذ لفظه من ألفاظ المتن، إما المعجم الفارس لألفاظ الحديث أو مفتاح كنوز السنة. هذان الكتابان ألفهما المستشرقون. فلماذا ألفوا هذين الكتابين خاصة مفتاح كنوز السنة؟ تعجبون يعني من هذا الكتاب كيف أن مؤلفه انتقى بعض الكتب الغريب أن ينتقيها، فجعل من الكتب التي أودعها في كتابه أو فهرسها في كتابه هذا مغازي الواقدي ومسند زيد بن علي للزيدي، وهو مسند موضوع مكذوب، والواقدي هذا متروك ومتهم بالكذب. فلماذا يعمد المستشرقون لنخل هذين الكتابين في كتبهم والعناية بها؟ لأنهم يعتمدون عليها ويوردون منها أشياء، منها ومن غيرها من كتب التواريخ، يوردون منها أشياء يعجز أحيانا العلماء عن ملاحقتها ومتابعتها للرد عليهم. ولعلي أذكر مثالا من باب الفائدة، ولعل هذا يحفز الهمم. أخوان يعني أنتم إن شاء الله تعالى من عمد الأمة، وينبغي أن نجد إن شاء الله تعالى من مثلكم جهودا تستفيد منها الأمة. والإسلام الآن مثل ما ترون محارب في كافة الأصعدة خاصة في المجال العلمي، فالمستشرقون منذ وقت طويل وهم يفتكون وكونوا مدارس فكرية من أبناء المسلمين، وللأسف ممن عادوا حربا على الإسلام. فذاك المجرم أبو ريا قاتله الله حينما ألف كتابا بعنوان أضواء على السنة المحمدية، وهو ظلمات بعضها فوق بعض، يعني تعجز وأنت تقول ظلمات، من أين جاء بهذا؟ جاء به من عند المستشرقين وغيره وغيره، مثل أحمد أمين وعلي عبد الرازق وغيرهم. كل هذا السم والغثى أخذوهم من كتب المستشرقين. وبعض أهل العلم يعني أحسن حينما جاء لبعض هؤلاء، خاصة من لمعتهم وسائل الإعلام مثل طه حسين، ويظن الناس أو أنهم كذلك، يعني كما وصفتهم وسائل الإعلام، يعني طه حسين يسمونه عميد الأدب العربي، عميد، وتولى وزارة المعارف في مصر وهكذا، فيبجل ولمع. جاء لبعض كتبه ثم جعل موازنة بين كتابه وبين كتب المستشرقين مثل جولد سيهر اليهودي المجري لعنه الله، فيقول انظر هذا كلام طه حسين وهذا كلام جولد سيهر، من أين جاء طه حسين بهذا الكلام إلا من جولد سيهر؟ بس الميزة التي كانت عند طه حسين أنه كان يعرف اللغة في وقت لم يكن الناس يعرفون لغة جولد سيهر، فكان يترجم ببغى تماما، يأخذ ما في هذا ويجعل في هذا. فجولد سيهر هذا لعنه الله كان ممن تحمس للرد عليه دكتور مصطفى السباعي رحمه الله، وكان لذلك سبب ذكره في مقدمة كتابه السنة ومكانتها في التشريع، أنه وجد شيخهم اللي يدرسهم في الأزهر يعني يزعم أنه جاء بما لم يأتي به الأوائل، وأن عنده أشياء لم يسمعوا بها ولم يعرفوها وإلى آخره، وإذا به يصب عليهم من سمه، وهو علي عبد الرازق. فتكونت عند السباعي رحمه الله فكرة أن يحضر رسالته في مناقشة مثل هذا الذي أثاره شيخهم حينما كان يدرسهم ويأتي بمثل هذه الشبهات. فجزاه الله خيرا، كان من جراء ذلك كتاب السنة ومكانتها في التشريع، وهو مطبوع متداول كثيرا. من الأشياء التي استوقفت السباعي حادثة ذكرها جولد سيهر، وهي أن الزهري وهو أكبر راوي حديثي، يعني السنة النبوية تعتمد على اثنين، واحد من الصحابة وواحد من التابعين. الذي من الصحابة هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن التابعين الزهري. لو ضرب هذان ينتهي جزء كبير جدا من السنة النبوية، وهذا الذي عمد إليه المستشرقون واستفادوا من ما كتبه الروافض والمعتزلة سابقا للقدح في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا ما كتبه بعض المعتزلة للحط من قدر أهل الحديث وبالذات الزهري. فجاء جولد سيهر بحكاية، انظروا كيف جاء بها. يقول إن الزهري يضع الحديث لحكام بني أمية، وليس هذا فقط، بل يحرف الإسلام عن مجراه الصحيح، وكان عنده استعداد أن يلغي فريضة الحج ويجعل الناس في الشام يحجون إلى قبة الصخرة أو يطوفون بقبة الصخرة بديلا عن الكعبة، تلبية لرغبة من؟ عبد الملك بن مروان. طيب ليه عبد الملك بن مروان يرغب في هذا؟ قال لأن ابن الزبير لما كان مستوليا على الحجاز خاف عبد الملك بن مروان أن يذهب الحجاج الشاميون للحج فيبايعون ابن الزبير، فأراد أن يقطع الطريق، فقال هذه قبة الصخرة تقوم مقام الكعبة، طوفوا حولها، وهذا بن شهاب الزهري يحدثكم فيها بحديث. دكتور مصطفى السباعي حتى يرد على هذه الشبهة لابد يعرف من أين جاء بها جولد سيهر. ومن عادة هؤلاء المجرمين أن الواحد منهم يلقي الكلام على عواهنه ولا يذكر المصدر الذي أخذه منه ليدوخك ويتعبك، يقولك روح ابحث أنت، فإن قلت أنت كذاب قال أنت جاهل، هذا الكلام اللي قلته أنا أخذته من المصدر الفلاني. فإذا قبل أن تحكم عليه بالكذب لابد أن تبحث حتى تعرف من أين جاء به، ثم بعد ذلك تحكم. فكان هذا الذي فعله مصطفى السباعي، ذهب يبحث ويبحث فما وجد يعني بهذه الصفة التي ذكرها جولد سيهر، ولكن حاول أن يتلمس بعض الأشياء التي يمكن يكون اعتمد عليها جولد سيهر ولكنه لم يصل للحقيقة. جاء بعده دكتور مصطفى الأعظمي أثابه الله، فأعد رسالته عند هؤلاء الكفرة، يعني أعدها في أوروبا، رسالة للدكتوراه وهي مطبوعة بعنوان دراسات في الحديث النبوي. مر على هذه الحادثة التي ذكرها جولد سيهر ففتش، فوجد أن جولد سيهر أخذها من كتاب اليعقوبي. اليعقوبي هذا من مؤرخي الروافض وهو نكرة لا يعرف، لكن أخذها جولد سيهر من كتاب اليعقوبي، هو كتاب في التاريخ. شوفوا كيف يعني أهمية معرفة مثل هذه الكتب، لا بد أن يكون طالب علم حتى ولو كان مؤلفوها ليسوا بعمد مثل ما قلت عن الواقدي أو غيره، لا بد أن نعرف مثل هذه الكتب. فأخذ هذا الكلام من كتاب تاريخ اليعقوبي، واليعقوبي ذكر هذه الحادثة بلا إسناد. واليعقوبي متوفى تقريبا في سنة 287 للهجرة، فكيف استطاع أن، إلا إن كان الله جل وعلا جعل له يعني أيضا كشفا كما عند الصوفية، يمكن يعني استطاع أن يرجع، ولا كما يثار الآن في الخيالات الآلة التي تجعل الإنسان يلتحق بالزمن المتقدم أو بالمستقبل وهلم جرة، هذه الخيالات يمكن تأتي عند هؤلاء القوم، فيمكن أنه انتقل لزمن عبد الملك بن مروان وحضر في ذلك المجلس وبعدين رجع العصرة، هذه يمكن تكون عند أصحاب هذه المخرقات. فالمهم أنه هذا الذي اعتمد عليه جولد سيهر، وما شاء الله تراهم أصحاب منهج علمي، يعني عند هؤلاء الليبراليين والعلمانيين الذين يعني جعلوا هؤلاء قبلتهم وهؤلاء قرآنهم الذي يستقون منه، يعني المستشرقون لا يخطئون، والغرب يعني أصحاب منهج علمي ويعني فيهم نزاهة وفيهم عدل وفيهم إنصاف، ويتجلى الإنصاف في مثل هذه الحالة، أن يذهب لرافضي يروي شيئا بلا إسناد ويقضي به على أمة بأكملها ويسوي التاريخ أمة بأكملها، وما من الذي يقول له أخطأت يا جولد سيهر؟ وبالمناسبة جولد سيهر هذا ترى يعني دكتور أزهري، يعني حتى يحصل للأزهر الشرف أعطوا جولد سيهر الدكتوراه، يهودي حاقد على الإسلام والمسلمين يعطونه شرف الدكتوراه، يعني نبارك لهم الذين أعطوه هذا، إن شاء الله يجدونه في موازينهم يوم القيامة، لكن الموازين التي تلحقهم بعذاب الله. أمة يعني الحقيقة مر عليها تاريخ أسود، والله يا أخوان يعني لو تعلمون يعني بعض هذه البلايا، تعرفون كيف أن الأمة انحطت إلى هذا المستوى بسبب مثل هذا الزبد الذي جعل الأمة في مؤخرة الركب، نتيجة أهواء ومناصب وشراء ذمم، والله المستعان. فمقصودي من هذا يعني معرفة أن مثل تاريخ الواقدي أو غيرها من هذه الكتب التي تروي بالإسناد لابد أيضا نعرفها حتى وإن كانت غير معتمدة، لكن ربما جاءنا أحد يأخذ منها أشياء ويستدل بها فنعرف كيف نتعامل معها. واسمحوا لي للإطالة، لكن أحيانا يعني أجد بعض المناسبات التي أقصد منها إلى يعني مقاصد، أرجو إن شاء الله تعالى أن ينفع الله بها. فيه بلا شك يعني بعض الكتب التواريخ أيضا يعني يمكن الرجوع إليها، لكن يمكن تكون يعني جزئية أو ربما ما كانت مثلا موجودة، يعني ممن ألف في التاريخ هشام بن السائب الكلبي، أبو مخنف، يعني لهم روايات خاصة موجودة رواياتهم للأسف في كتاب تاريخ الطبري. فهذه مرحلة تأتي متقدمة، يعني مرحلة نقد الأسانيد إن شاء الله تعالى تصلون إليها بعد ذلك. من الكتب التي ذكرت معنا كتب الرجال، وكتب الرجال المقصود بها الترجمة لهؤلاء الرجال، وهؤلاء الرجال إما أن يكونوا من رواة الحديث أو غيرهم. فكتب الرجال واسعة، أحيانا يترجمون للملوك السلاطين للوزراء، بل حتى المغنين والنجارين والحدادين يترجمون لهم، يعني مثل ما نجده مثلا عند الخطيب البغدادي أو عند ابن عساكر، لأن هدفه التأليف في تاريخ هذه المدينة التي ألف فيها. فالخطيب البغدادي ألف في تاريخ بغداد، فيذكر كل من كان معروفا في بغداد من المشاهير أيا كانت هذه الشهرة، حتى ولو كانت بحرفة أو مهنة، بغض النظر عن هذه المهنة حميدة أو غير حميدة وهكذا. فتجدهم يذكرون مثل هذا العلم ويذكرون بعض أخباره، وتروى مثل هذه الأخبار والأشياء التي جاءت من طريقه بالإسناد. نتوقف نعاود إن شاء الله بعد قليل.